لقد ألفت السنة الدراسية على الانتهاء، وبدأ كثير من الناس يحجمون عقائد حقائب من الرحيل والمغادرة، وبدأت الإعلانات السياحية في الكثرة والنزول، وصار هم كثيرين حجز المقاعد وشراء تذاكر السفر وإعداد العدة للمغادرة والسفر. ولا بد مع هذا الحدث الذي يتكرر في نهاية كل سنة دراسية من وقفة للمسلم، إذ هو يعلم أن السفر يبشره بالله عز وجل، وأن رحيله من بلده إلى بلد آخر يبشر بالرحيل من هذه الدنيا إلى الآخرة، ودار البقاء بعد دار الفناء، والقدوم على الله تعالى. ولذلك فهنا يعد العدة لملاقاة الله، ويذكرني هذا السفر بوجود مرضاة الله تعالى. ولذلك ينبغي أن يكون سفرك أيها المسلم سفرا في طاعة الله تعالى، أو على الأقل سفرا مباحا لا يغضب الله عز وجل. ومعلومنا أيها المسلمون أن السفر إلى بلاد الكفار في غير حاجة شرعية ولا ضرورة دينية أو دنيوية حرام لا يجوز، وقد جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهران المشركين. وأمر عليه الصلاة والسلام بالتباعد عنهم وقال: لا تراءى لا رغمة. وهذا تقوى عدد من الآيات التي فيها الأمر بهجر الكفار وأماكنهم والحذر منهم ومن أخطارهم ومكرهم وكيدهم، وعدم دعمهم أو إنفاق المال لأجلهم أو في بلادهم للاستفادة منها من قبلهم. ولا شك أن الذاهبين إلى بلاد الكفر يتعرضون لأخطار كثيرة، لأخطار كثيرة جدا على العقيدة والأخلاق، ويواجهون من أنواع الانحرافات ما يواجهون. ونذكر الذين سيسافرون إلى بعض البلدان التي يوجد فيها مسلمون بأن المسألة إذا كانت مشابهة لما عليه بلاد الكفر من الانحلال والرذيلة بأن سفرهم لا يجوز أيضا، وأن المسلم يسافر إلى المكان الذي فيه إرضاء لله عز وجل. وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الترخص في سفر المعصية، مثل أن المسافر إلى بلاد الكفر للسياحة أو إلى بعض البلاد التي فيها مسلمون وفيها رذيلة، أو يذهب عمدا لارتكاب بعض هذه الأشياء، أنه لا يجوز له قصر الصلاة ولا جمعها ولا الترخص في المسح على الخفين والجوربين ثلاثة أيام بلياليه إلى غير ذلك من الرخص الشرعية المباحة للمسافر. فيذكر المرء من نفسه بأن يعد العدة لملاقاة الله تعالى وليس إلى معصية الله عز وجل، وليدع المضاربات في أسعار التذاكر، وحل السعي إلى حجز المقاعد للسفر إلى بلاد الكفر مهما صارت الإعلانات وقامت الوكالات السياحية بالدعاية، فإن الدين أعلى وأغلى من الدعايات. ونذكر كذلك الذين يسافرون إلى أهلهم بوجود الاشتغال بالدعوة إلى الله عز وجل، فإن عددا كبيرا من الذين يقيمون في هذه المنطقة إنما يقيمون لدراسة أو عمل، أما أهلهم في مكانهم الأصل فإنهم بعيدون عنهم وسيسافرون إليهم. فماذا أعددت يا أيها المسلم المسافر إلى علم من الأسرار التي ستطبقها عند ذهابك إليهم، وما هي المصانع الدعوية التي ستقوم بها بينهم؟ هل ستأخذ إخوانك للصلاة وتأخذ حلقة علم في البيت وتسعى إلى إقناعهم بترك المنكرات وتصل رحمك وأقاربك؟ ماذا ستفعل إذا خلال ذهابك؟ فكر في الأمر وأعد العدة، فإن القضية مسؤولية، هو أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والإدارة. ولا شك أن المسافر المتلقى الذي ينتظر قدومه، خصوصا ومعه بعض الهدايا والثلاث، لا شك أنه سيكون لقدومه وزن عندهم، فبإمكانه أن يغير ما لا يستطيع أن يغير من هو مقيم عندهم أصلا، وأن يفعل الدعوة ويتلقى كلامه بالقبول ما لا يتلقى كلام غيره. فلا بد من انتهاز الفرصة والقيام بهذا الواجب الشرعي، ثم بعد ذلك انتهاز هذه العطرة القادمة في طلب العلم والإعداد لذلك. ونذكر ببعض الأحكام والآداب في السفر. فلا يسرع في القصر والجمع، لا يسرع المسافر في القصر والجمع إلا إذا غادر بنيان البلد، والمقام إذا كان من حدود البلد فلا يترخص فيه، فإذا كان خارج البلد والبنيان عامر البنيان فإنه يترخص في المطار. وإذا لم يستطع الصلاة في الطائرة قائما مستقبلا القبلة صلى على كرسيه، ولا بأس بصلاة النفل على ظهر الراحلة أينما توجهت ولو إلى غير القبلة. ويستحسن لطالب العلم إذا نزل ببلد المسارعة للقاء أهل العلم فيه. ولا ننسى أدعية الوداع، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وأدعية الركوب والسفر والصعود والنزول تكبيرا وتسبيحا، سواء كان في البر أو الجو، إذا صعد أو هبط يذكر الله عز وجل. ودعاء دخول القرية، ودعاء نزول المنزل، ودعاء السحر في السفر كما رواه مسلم في صحيحه. سمع سامع بحمد الله الحديث. وإذا خرج تلازفا في سفر فليؤمر أحده. وخير الرفقاء أربعة كما جاء في الحديث الصحيح. وإغاثة الملهوف والمنقطع في الطريق، ومن أصابه حادث من شعائر الإسلام ومن الصدقات العظيمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعريف، وهو النزول للنوم والاستراحة على جواز الطريق لأنها مأوى الهوام. والشريعة خليقة على سلامة المسلم وابتعاده عن الأذى والضرر، ويبتعد إذا أراد قضاء الحاجة، ولا يفقد المسافر معه جرسا عمدا ولا كلبا ولا جلد نمر ولا سائر ادوات النهي والمعاصي. والتعجيل بالعودة من السفر الى الاهل اذا انتهت الحاجة امر مامور به شرعا. ويمسح على الخف والجور بثلاثة ايام بلياليها، ومن كان تحته اكثر من زوجة يقرع بينهن عند السفر، فمن خرج بالقرعة عليها اصطحبها. وإذا نزلت المجموعة أثناء الطريق للراحة فالسنة أن يجتمعوا ولا يتفرقوا بعيدا عن بعضهم البعض. والسفر في الليل محمود، وتطوى الأرض بالليل، وفيه يسر على المسافر وسهولة، ودعاء المسافر مستجاب. ويستحب أن يخلو في سفره ومسيره بالله وذكره، وقيام الليل في السفر مستحب، وإنما تترك السنن الرواتب في الظهر والمغرب والعشاء، وتصلى راتبة الفجر، وكذا سائر النوافل كصلاة الضحى وركعتي الوضوء وتحية المسجد وغير ذلك. وإذا وصل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وإذا رجع سالما فمن السنة أن يعمل وليمة حمدا لله على سلامته، ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا إذا احتاجه وأمن عليه من الكفار. ولا يجوز سفر المرأة من غير محرم، ولا السفر طاعة كالحج، وإنما لابد أن يكون معها محرما ذكرا مسلما بالغا عاقلا. ولا يجوز أن ترده سيرة عن سفره أو يتشاءم لشيء حدث في الطريق فيرجع بسبب التشاؤم، فهذا ينافي التوحيد. ونستودع الله الذين سيسافرون دينهم وأمانتهم وخواتيم أعمالهم، ونذكرهم بتقوى الله تعالى، ونقول زودكم الله التقوى ويسر لكم الخير حيثما كنتم.